ربه عز وجل عليه. بل ما أكثر من يأتي فيستأذنني ليقيم على نفسه الحد أو ليبحث عمن يقيم على نفسه الحد ولو كان في ذلك إزهاق روحه، لأنه في مرحلة من المراحل نسي الله فعصاه. والآن تذكر ربه عز وجل فهو لا يستطيع أن يفر من خيال معصيته، دائما في حالة ذيبان خجلا من الله عز وجل. حتى إن ذكرته برحمة الله زادت صغاره خجلا، إن قلت له مهلا هين عليك، فالله يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ويقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لو قلت له هذا الكلام يزداد خجلا من الله، فيقول أيكون ربي بهذه الرحمة وبهذا القدر من مغفرتي ومن ستري ومن غسل ذنوبي برحمته الواسعة، ثم لا أطهر نفسي من الدنة والرشد. الحب يفعل هذا ويفعل أكثر من هذا، لكن دائما لا بد من أن يلزم الإنسان نفسه بلزام الشرع، لا بد من أن يلزم الإنسان مشاعره ويضبطها بقواعد وضوابط الكتاب والسنة. الحب أمر عظيم يهنأ عليه صاحب هذا الشهير، لكن ينبغي للإنسان أن يمسك بزمام مشاعره هذه وأن يضبطها بقيود كتاب الله وهدي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يجمح به هذا الحب ويفسد فوق قواعد النظر والعقل، وإلا يقع فيما وقع فيه كثيرون من أمثال أولئك الذين ساقهم من الورى والحب لله عز وجل إلى مواقف قد نراها عندما نحكم العقل أنها فيها شيء من قلة الأدب مع الله عز وجل، لكن هؤلاء قفزوا فوق عقولهم ولم يتنبهوا إلى موازين الأفكار، وإنما انساقوا وراء ليعة الفؤاد. ولذلك قال قائلهم وهو معذورا فيما قال: عذر بما شئت غير البعد عنك تجد، أوفى محب بما يرضيك مبتهج. هو صادق في هذا الكلام، لكن نسي بعثه، نسي عهده، كما نسي عبد الله ابن عمرو بن العاص بعثه يتذكر اللحظة التي هو فيها، والمحب في ساعة الحب وساعة الهيجان يشعر بأنه مثل من الأجساد وينسى حدود طاقته. هذا الإنسان نفسه فقال من منطق النشرة، نشرة الحب، عذب بما شئت غير البعد عنك تجد، أوفى محب بما يرضيك مبتهج. قالوا قد تلاه الله بالمرض، مرض فسيح تلاه الله بحصر البيت، صبر ثم صبر ثم اشتد عليه الألم ثم استيقظ إلى قرار عقله، يتنبه إلى ضعف كيانه، فاستغرق في خجل من الله عز وجل بعد أن كان مستغرقا في بحر الحب لله عز وجل، يتذكر أنه أساء الأدب

إن لم يكن بك علي غضب فلا إزال. هنا انتقل إلى منطق الرضا. ألا أقول هذا تمردا على حكمك ولا ثورة على قضائك، بل هو الضعف الذي وصفتنا به في كتابك يخلق الإنسان ضعيفا. نعم، فلما انتهى من بيان ضعفه عاد إلى منطق الرضا. إن لم يكن بك علي غضب فلا إبالي. ولكن أيضا قد يسمى من منطق الرضا هذا نوع من التحدي، لا إبالي. عاد فقال: ولكن عافيتك أوسعني، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينال من سخطك أو ينزل من غضبك لك العتبى يا رب حتى ترجع. هكذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون قدوة الإنسان. مهما أحب الله ينبغي أن لا ينسى أنه داعي، ومهما شعر بعظيم فضل الله ينبغي أن يعلم أنه مهما صنع فإن منة الله تفوقه، لأن فضل الله عز وجل هو الغلاب دائما. هنا هذا الحوار بين عبد الله بن عمرو بن العاص وبين رسول الله ينطلق من هذا الكلام. عبد الله بن عمرو بن العاص ينطلق من نسوة الحكم، من شعوره الآني لأنه قادر، قدرته وهو شاب، ولكن نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنطلق من ماذا؟ من أن على الإنسان دائما ألا ينسى ضعفه، وأن يجعل من ضعفه ترتيلا لعبوديته، يجعل من ضعفه عبارة وبيانا بليغا لعبوديته لله عز وجل. لذلك قال: إنك لا تستطيع. نبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طريقة بها يعد عند الله صائما الدهر كله. ما هي؟ أن يصوم من الشهر 3 أيام. وذكره إلى جانب هذا، نعم، بأن الله عز وجل قرر في محكم كتابه أن الحسنة بعشر أمثالها. ماذا يقول ذلك؟ من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فإذا صمت من الشهر 3 أيام فقد صمته كله، وإذا صمت 12 شهرا كل شهر صمت منه 3 أيام فقد صمت السنة كلها. هذا بالإضافة إلى شهر رمضان. هكذا لفت رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر سيدنا عبد الله بن عمرو 3 أيام. هذا كلام ورد في أكثر من حديث، ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم: أوصاني سليمي بثلاثة أشياء، أن أصوم من كل شهر 3 أيام، وأن أصلي الضحى، وأن أوتر قبل أن أمسي. وقد ورد هذا الحديث بروايات مختلفة وبصيغ متقاربة. والحديث رواه الشيطان: أوصاني خليلي بثلاثة أشياء، أن أصوم من كل شهر 3 أيام، وأن أصلي الضحى سبحة الضحى والضحى ركعتين عند ما تطوي الشمس وترتفع مقدار رمح برأي العين، وأن أوتر قبل أن أنام إلا إذا كنت متيقنا أن لك وردا